شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فينعقد هذا الدرس في شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني في هذا اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر رجب عام 38 و400 وألف. ولا يزال الحديث في كتاب الصيام، وكنا أو لعلنا نقرأ من قول المصنف وإن أفطر ساهيا، نعم، أو قول المصنف لا أخذناه، وإذا خافت الحامل، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من يستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. ويستحب هذه المسألة الأولى في هذا الدرس، وهي مسألة الحامل. نعرف أن الحمل يكون مصحوبا بالتعب، وربما بعض النساء يصل فيها التعب إلى مرحلة شديدة، خاصة في بعض مراحل الحمل، فرخص لها الفطر. ولكن الحمل نعلم أنه عبارة عن المرأة وعن جنينها، فالفطر قد يكون دافعه الخوف على نفس المرأة، يعني تخاف على نفسها، وقد يكون دافعه الخوف على جنينها. ومن هنا فرق العلماء بأنها إذا خافت على نفسها أو على جنينها فلها الفطر، لأنه لا ضرر ولا ضرار. وأيضا قد جاء عند الأربعة أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم، والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما، وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ظاهرة لكن التقسيم يرسخ. الحالة الأولى أن تخاف على نفسها فقط، فهذه عليها القضاء دون الإطعام، لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يذكر الله تعالى إلا القضاء فقط. وعلى من أفطر بعذر المرض كذلك لم يأمره بالإطعام. الحالة الثانية أن تخاف على نفسها، وولدها، أن تخاف على نفسها وولدها، فعليها أيضا القضاء دون الإطعام، لأن النفس داخل هنا في الضرر وهو داخل في المرض. الحالة الثالثة أن تخاف على ولدها فقط، أن تخاف على ولدها فقط. فالمسألة خلافية، الجمهور جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة اختاره شيخ الإسلام أنه يلزمها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطعمونه، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم، مكان كل يوم مسكينا. والحبلى، من هي الحبلى؟ الحامل والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. الحديث رواه أبو داود وغيره. ويقول العلماء أنه مشهور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف. إذن متى تطعم؟ إذا خافت على ولدها فقط. وهذا أيها الإخوة يحدده الأطباء، لا تحدده المرأة فقط، لأن الطبيب والمتخصص، الطبيبة المتخصصة في النساء والولادة تقول مثلا الجنين عمره كذا، ومع قلة أو الأكل والشراب قد يتضرر، عنده نقص في كذا، من خلال التحاليل والإشاعات المعاصرة الموجودة الآن. فإذا أن طبيبة مسلمة أو طبيبة أو طبيب عدل أخبر بأن المرأة أو أن الجنين سيتضرر، فهنا نقول لا يجوز الصيام، وعليها القضاء والكفارة إذا خافت على الولد فقط. هذه هي المسألة الأولى في درس اليوم. نعم، المسألة الثانية قال: والإطعام يعني كما سيأتي أن تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، قال: ويستحب ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه وكذلك. نعم، يطعم. هذه مسألة ثانية، الشيخ الكبير، وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى مسألة يقع فيها الخلط، فالبعض يخلط بين الكبير الذي معه عقله والكبير الذي فقد عقله لكبره، يعني يسمى بالمخرف، يسمى عندنا هنا بالمهذري، ويسمى لغة المخرف، يعني ما يعني كبير. الكبير هل هو مكلف إذا كان مخرفا؟ ليس مكلفا، فكيف يؤمر أو يقوم وليه أو قريبه بالإطعام عنه؟ هذه مسألة يعني منتشرة، يقول فلان لا يعرف شيء ولا يعرف يضبط الصلاة ولا يعرف الناس، فنحن نكفر عنه. هذا خطأ، خطأ. والغريب أن بعضهم إذا قلت له إن هذا خطأ قال: يا أخي الحمد لله. نقول: نعم الحمد لله، تنويه صدقة، أخرج 100 كيلو صدقة، لكن لا تنويه كفارة، لأن هذا تنطع، هذا غير مكلف، هذا غير مكلف. لكن كلامنا في الكبير العاقل الذي يعرف ويصلي ويعرف الناس، وهذا يقع كثيرا. فهنا إذا أنه لم يستطع الصوم لكبره فإن هذا يعتبر من المرض الذي يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، أو العجز يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، لأن العجز عجزان: عجز يرجى برؤه أو يعني يسموه الطارئ عند الأصوليين، وعجز دائم. الكبير الغالب أنه دائم. الله المستعان، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء، هذه سنة الله تعالى في خلقه. فبالتالي هذا الكبير إذا عجز فإنه لا يصوم، فإنه لا يصوم، ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا. للآية: فدية طعام مسكين. ويعني الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، لأنه كان في أول الإسلام في تخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر. أما الكبير فليست بمنسوخة، يقول ابن عباس: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم. والحديث رواه البخاري: يطعمان عن كل يوم مسكين. نعم. والإطعام، الإطعام الأمر فيه موسع، إن شاء أن يعطيهم قوت البلد، يعني مثل الآن المشهور الأرز، عن كل يوم نصف صاع، لأنه في الواقع أنه لم يرد في الكتاب والسنة مقدار ما يطعم عن كل يوم، لكن النظر والتأمل مع بعض العمومات وما ورد في بعض النصوص الأخرى أنه يطعم عن كل يوم مد من بر أو نصف صاع من قوت البلد، قوت البلد، إن شاء أن يعطيهم هذا الطعام عطاء، سواء كان الأرز مثلا الآن كم الشهر، نعتبر أن الشهر 30 يوما، اقسم نصف الصاع، لو قلنا أن الصاع 3 كيلو على رأي، 3 في 30 كم؟ 90 كيلو. طيب 90 كيلو، إذا قلنا أنه نصف الصاع، النصف 5، يكون النصف 45 كيلو تقريبا. الكيس هذا الكبير يعتبر أرز، يعتبر عن رمضان. أو شاء أن يدعوهم إلى الطعام كما فعل أنس، أنس رضي الله عنه كان يدعو لما كبر، تعرفون أنس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله تعالى عنه، فكان يدعو المساكين إلى طعام، سواء الطعام يعني الأمر فيه واسع، يعني حتى لو أنه أطعمهم بما يسمى الآن بالوجبات هذه السريعة التي يكون فيها غداء ويكون فيها عشاء، وهذا ينظر إلى عرف كل بلد، عرف كل بلد. يعني المسلمون مثلا، في المسلمون في أمريكا ربما يكون بعض الوجبات، والأمثلة للتقريب لأن العلم يربط بالواقع، يعني بعض الوجبات ما يسمى بالهمبرجر أو غيره، ها، ربما يكون هو ذو الوجبة الرئيسية له فيطعمون منه. يعني لو أن مسلما في أمريكا ولم يستطع الصوم، وفيه مسلمون مساكين، فيطعمهم من طعام ولاياتهم وبلدانهم، فالأمر فيه، الأمر فيه واسع. وهذا يشهد له ما رواه الصحابة عن أبي، ما روي عن الصحابة هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر، يعني حددوا ابن عباس بمد من كل الأصناف، بمد من كل الأصناف. لكنني أؤكد على هذه المسألة لانتشارها، لا بد من أن يكون عاقلا، يكون الكبير سواء كانت امرأة أو كان رجلا يكون عاقلا. نعم. مسألة. والإطعام في مسألة أحيانا يسأل عنها وهي فيه إشكال، من كان يعقل أحيانا ويغيب أحيانا، فهذا يجتهد وليه في بيان الصوم له، فإن غلب على ظنه أنه لا يفرق فحكمه حكم الكبير الذي ليس يعقل، وإن غلب على ظن أن العقل فيه هو الأغلب وهو الأكثر فالاحتياط أن يكفر عنه، وهذا حتى في الصلاة وفي غيرها من الأحكام. نعم قال: وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام. هذه مسألة وهي أن القضاء واجب، القضاء قضاء رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة ممن وجب عليه الصيام، فإذا أن الصائم أخر ما وجب عليه حتى جاء رمضان الآخر، وهذا يتصور ويقع، يعني يفرط ويسوف، خاصة إذا كان القضاء كثيرا كالمرأة النفساء أو المريض، فالقضاء واجب عليه بالاتفاق، عليه أن يقضي بعد رمضان الآخر، يعني من كان عليه قضاء في رمضان بعام 1437 العام الماضي فأخر القضاء حتى جاء رمضان في هذا العام اللي هو عام 38، فهنا لا يزال القضاء في ذمته، فأولا يأثم لأن القضاء المقصود به أن يقضيه قبل أن يأتي رمضان الآخر، فعليه التوبة والاستغفار. ثانيا عليه القضاء بالإجماع بعد أن ينتهي رمضان عام 38 يقضي. اختلف العلماء هل عليه كفارة أو لا، بمعنى هل يلزمه كفارة أو لا. مذهب المالكية كما مشى عليه المصنف أن عليه القضاء، ولذلك قال يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان، وهذا أيضا هو مذهب الحنابلة ومن اختاره من المعاصرين الإمام ابن باز، وصح عن عدد من الصحابة كعمر وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس أن عليه القضاء. والرأي الثاني أنه لا قضاء عليه، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى، فعليه القضاء، فعليه القضاء. وممن اختار فقط وممن اختار هذا هو مذهب الحنفية، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين، فالخلاف في المسألة ظاهر، لكن لو أخرج احتياطا فهو خير، فإن كان واجبا فذاك، وإلا عد صدقة. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه مع القضاء يؤمر بالإطعام، ويقولون إن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. ولا صيام على السبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية. نعم هذا ظاهر في قضية التكليف، في قضية التكليف، لكن على الأب والولي والمسلم عموما أن ينصح ويثقف ويبين للناس أن البلوغ ليس محددا بالخمس 15 فقط، فقد تبلغ ويبلغ الرجل والمرأة قبل 15، فإذا حاضت المرأة في 12 من عمرها أو 13 من عمرها وجب عليها الصيام، هذا تجهله بعض النساء، وكذلك الصبي إذا أنبت أو أنزل فعليه أن يبين، بعض الناس ما يبين لأولاده، يبين لهم ولا يستحي ويقول لا حياء في الدين، هل رأيت منيا بعد النوم تحتلم؟ هل نبت لك شعر خشن في القبل؟ كذلك المرأة، هذا لا حياء في الدين، لأنه قد يبلغ وهو لم يعلم، ويكون قد ألزم وجبت عليه التكاليف فيأثم ويأثم وليه لتقصيره في هذا. نعم نعم اي كيف هو ورد كما في قصة الخندق معنا في قصة ان بعض الصحابة كانوا او امروا ان ينظر هل انبتوا او لم ينبتوا، فمن انبت امر بالنفير ومن لم ينبت فلا، فقد يؤخذ منه انه يعني اذا كان يعلم او شك الابن او شكت المرأة فلا بأس ان تنظر الام او الاب للمصلحة او للضرورة، عفوا للضرورة لا بأس. نعم قال وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت. هذه مسألة، وهي أنه الصائم قد ينام على جنابه، هذا كثير، ثم لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني، يعني بعد أذان الفجر مثلا بعشر دقائق يكون قد دخل وقت الصيام، فهنا ما حكم صومه؟ هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير جماع، جنبا من جماع غير احتلام، ثم يتم صومه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن السنة أو ما يفعله الجنب على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يغتسل قبل أن ينام، وهذا أفضل. المرتبة الثانية أن يتوضأ وهذا أيضا أفضل من أن ينام من غير وضوء. المرتبة الثالثة أن ينام من غير اغتسال ولا وضوء، وهذا جائز لكنه خالف السنة مع ما فيه من الضرر، لأن الاستنجاء والوضوء فيه فوائد صحية وطبية في هذا. لكن يعنينا نحن أنه بكل حال إذا كان توضأ أو لم يتوضأ وأصبح جنبا فصومه صحيح. أما بالنسبة للحائض، فالحائض إذا أدركت جزءا من وقت الصوم فإن هذا اليوم يعتبر لاغيا، يعني لو أن المرأة طهرت بعد أذان الفجر بعشر دقائق، يعني بعد طلوع الفجر الثاني، هل يعتبر هذا اليوم تعتبره من الصيام؟ لا، وإنما وقع الخلاف هل تمسك أو لا تمسك، قولان، وقلنا إن الأظهر أنها لا تمسك لكن لا تظهره للناس لأنه لا دليل على الإمساك، هي معذورة. ومثله لو أدركت اليوم قبل غروب الشمس طهرت فكذلك. نعم نعم، ما معكم البقية؟ ها طيب نكمل نحن الآن. طيب قال المصنف ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، هذان عيدا أهل الإسلام، والأعياد جاء النهي عن صومها في حديث عمار، عفوا في أحاديث كثيرة منها ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، فهذان عيدا أهل الإسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. أيضا انعقد الإجماع على تحريمه، بل قال بعضهم إنه ربما أنه يستحق أقصى العقوبة، لأن هذا يوم عيد وفرح وسرور فلا يصام، حتى من كان عليه صيام كصيام شهرين متتابعين وأدرك، ليكون إنسان بدأ مثلا في ذي القعدة لصيام شهرين متتابعين كفارة قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان، فهنا إذا دخل العيد يفطر ولا يجوز له أن يصوم ولا ينقطع تتابعه. وهذا فيه فوائد، وهو أن الإسلام يعظم جانب الفرح والسرور، والصائم قد يضعف ويتعب وفي هذا اليوم العظيم. ثم أيضا من فوائد الحديث وفوائد المسائل هو أنه يجب إظهار أو ينبغي إظهار الفرح والسرور. البعض من الناس قد يكتئب في يوم العيد، سيما في عيد الفطر، حزنا على فراق رمضان، وهذا الحزن إن أظهره للناس الكآبة والحزن فهذا من الجهل، هذا من الجهل، لأن اليوم يوم عيد، يوم فرح وسرور، ما ينبغي الإنسان يكون حزينا. إذا كان في خلوته فإن له أن يبكي وله أن يحزن وأن يسأل الله تعالى القبول، لأن هذا الأمر مع الأسف وجد عند بعض المسلمين، من لا يكون فرحا مسرورا في يوم العيد، ولذلك جاء النهي عن صيامهما. ثم قال: ولا يجوز صيام يوم العيد الفطري ولا يوم النحر. أيضا مما ورد النهي عنه أيام التشريق اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهذه الأيام تعتبر أيام أكل وشرب وذكر لله، كما جاء في صحيح مسلم، وجاء في صحيح مسلم حديث نبيشة: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الهدي في حق من؟ في حق المتمتع والقارن، لأنه قد يكون غير قادر على الهدي من حيث القيمة، فيرخص له أن يصوم، لكن ما يصوم يوم العيد، ممكن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن الله تعالى قال في سورة الحج في سورة البقرة: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. ونعرف أن أيام التشريق هي من أيام الحج، الحج ينتهي بنهاية أيام التشريق بالنسبة للأعمال المعروفة من المبيت والرمي والهدي، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثم قال المصنف: واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره. اليوم الرابع يعني من أيام النحر، فبعض العلماء كره صومه لكنه ليس كأيام التشريق، ليس كأيام التشريق. قال: ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، يعني من كان عليه صوم متتابع صيام شهرين متتابعين يصوم. قال: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، وكذا من أفطر فيه لضرورة من مرض. المالكية يفرقون بين الأكل والشرب ناسيا والأكل والشرب متعمدا، ويفرقون بين التطوع والواجب، والأظهر أن من أكل أو شرب ناسيا في تطوع أو فريضة أنه لا يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه، وعليه أن يمسك متى ما علم. ومما يذكر في هذا أن يقال إن رجلا لم يفطر في عنقود عنب وأفطر في عنبة واحدة، هذا ذكر من باب الملح في العلم. كيف هذا؟ قالوا إنه يأكل عنقود ناسيا أنه صائم صوم فريضة، فلما بقي واحدة تذكر، فقال هي كغيرها، لأنه إذا ما أفطر في الباقي في عدد كبير فيقال أما أكلك للأول فأنت ناسي ومعذور، وأما الآخر فتأتم ويبطل صومك، وإنما العبرة بحال العلم. يبقى مسألة، هل من رأى من يأكل ناسيا أن يخبره أو يقول أطعمه الله وسقاه؟ يجب أن يخبره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ما يقال أنه يعني هذا قطعت رزقه وقطع، لا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أيضا من المسائل في هذا أنه ينبغي للمسلم أن يهتم بالصيام من جهة أن يعلم أنه صوم فريضة وأن عليه الإمساك، وأن يبتعد عن أماكن الغذاء أو أماكن من غير تكلف، لكن أن النسيان يرد، ولا فرق في هذا بين أن يأكل في الفريضة أو أن يأكل أو يشرب في النافلة. ثم ذكر المصنف مسألة من المسائل الخلافية المشهورة، والخلاف فيها مبني على ورود نصوص ظاهرها التعارض، وهي مسألة الفطر في السفر. فالفطر في السفر محل إجماع على جوازه، السفر مبيح للفطر بشروطه، في خلاف مثلا في سفر المعصية كما تقدم معنا في القصر والمسافة إلى آخره، لكن إذا كان مسافرا سفرا مباحا وتحققت فيه شروط السفر فإنه يجوز أن يفطر بالإجماع. إنما وقع الخلاف في الأفضل، بل إن الظاهرية قالوا يجب الفطر، يجب الفطر، فالمسألة خلافية، وقد وردت نصوص في هذا كثيرة في هذا الباب. فمن ذلك، أو قبل الكلام على مسألة السفر، هل العلة في قصر الصلاة والفطر المشقة أو العلة السفر؟ العلة هي السفر، ولذلك لو أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بعشر دقائق من بلد والبلد أو المطار قريب من سكن المسافر، مع التكييف مع يعني الوسائل التبريد المعاصرة في وقت الصيف، نقول يجوز له الفطر ما دام أنه غادر عامر القرية، إذا أقلعت الطائرة يجوز له الفطر. إنما الخلاف في الأفضل، فطبعا هناك من يفصل ويقول المسافر لا يخلو من ثلاث حالات، أن يكون الحالة الأولى أن يكون في صيامه مشقة غير شديدة فالفطر أفضل لأنه رخصة، وللنصوص التي وردت كما سيأتي مثل ليس من البر الصوم في السفر كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، وقد غلل عليه، يعني وضع عليه ساتر عنه. فقال مسلم ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر، رواه البخاري ومسلم من حديث جابر. وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أنه لما شق على النبي صلى الله عليه وسلم على الناس الصوم في السفر أفطر وأمر الناس بالفطر، فقيل له إن بعض الناس صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، رواه مسلم من حديث جابر. هذه يدل على أنه إذا كان فيه مشقة شديدة فلا يجوز الصوم. أما إذا كان الحالة الأولى المشقة غير شديدة، الحالة الأولى أن تكون مشقة غير شديدة فالفطر أولى. الحالة الثانية يكون مشقة شديدة فقال بعض العلماء لا يجوز الصوم. الحالة الثالثة أن يتساوى الأمران، فهنا وقع الخلاف، وقع الخلاف. فبعض العلماء يقولون الفطر هو السنة، وهذا مذهب الحنابلة ممن رجحه الإمام ابن باز، والجمهور على أنهم يقولون الأفضل الصوم، ممن اختاره من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين. ولكن لمناسبة الأمر يذكر بأمر مهم، وهو أن المسافر قد يناله شيء من التعب فيفتر عن كثير من العبادات كتلاوة القرآن وربما التقوي على القيام، هو مسافر، فيقال إن الأفضل قد يكون في حقه الفطر، ومثله بل وكثير ما يقع الفطر لأجل العمرة في رمضان أو في نهار رمضان، لأن بعض الناس يعتمر في رمضان وهم كثير، لورود النص عمرة في رمضان تعدل حجة، ثم يقصدون البيت في نهار رمضان وهم صائمون. لأن بعض الناس يعني لا يمكن أن يفطر فيقوم بالطواف بأعمال العمرة من طواف وسعي وهو في حال صوم وتعب ومشقة، فلا تؤدى العبادة في العمرة بخشوع وتؤدى وطمأنينة. وثمة قاعدة مهمة تدون تقدمت معنا وتتكرر، مفادها أن مراعاة العبادة المتعلقة بذاتها أولى من مراعاة العبادة المتعلقة بزمانها ومكانها. مثلا الأفضل لمن وصل مكة أن يبدأ في العمرة، هذا الأفضل، لكن إذا تعارض هذا مع المشقة والتعب أو الزحام، فكون المسلم ينام في مكة ويأكل وجبته ثم ينظر في الوقت المناسب من حيث الزحام وعدمه، هذا أفضل، هذا أفضل. ومثله الصوم، هنا كونه يفطر مراعاة للعبادة، وإن كان تأدية العبادة في رمضان بالنسبة للصيام والأصل، فهذا قد يقال بأنه أفضل، قد يقال بأنه أفضل. جاءت نصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، صام كما في قصة في خرجنا في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، ابن رواحة. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى ذكر، قال والصوم أحب إلينا، قال ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء، وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. من أفطر في نهار رمضان عامدا عامدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نسأل السلامة ونسأل الله السلامة والعافية. ويجب عليه التوبة والاستغفار، ويجب عليه عند عامة أهل العلم القضاء، لأن بعض العلماء يقول لا يقبل القضاء إذا أفطر من غير عذر، فلا يقبل منه القضاء. قد جاء في حديث من أفطر في رمضان من غير عذر لم يجزه صوم الدهر وإن صام. القول الآخر قول عامة أهل العلم أنه يجب عليه القضاء، ولكن هل عليه كفارة أو لا؟ المالكية يقولون عليه الكفارة خلافا للشافعية والحنابلة، والواقع أنه ليس هناك دليل على الكفارة، لأن الفطرة في نهار رمضان عمدا أعظم من أن يكفر، كما في يمين الغموس، هذا رجل تعمد القضاء في رمضان كيف يكفر؟ يعني من شدة فعله لا يقبل فيه الكفارة، حتى قال بعض العلماء لا يقبل لا يقبل، ولكن القضاء هو الأحوط ولا دليل على الكفارة خلافا للمالكية. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة، وهي من أفطر في نهار رمضان بجماع، وهذه ورد فيها نص كما في قصة الأعرابي في الصحيحين الذي جاء النبي سلم قال هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان. والجماع في نهار رمضان فيه مسائل وإشكالات كثيرة، منها المرأة هل يجب عليها، ومنها إذا كرر الجماع هل تتكرر الكفارة، ومنها لو جامع في قضاء نهار رمضان، ومنها العاجز إذا عجز عن الصيام وعن الإطعام فهل تتعلق في ذمته أو تسقط. فنبدأ بالمسألة الأولى. المسألة الأولى، الكفارة واجبة على كل من أفطر في نهار رمضان بجماع عامدا من الزوج أو الزوجة. أما الزوجة فإذا كانت مطاوعة وجب عليه، وأما إن كانت غير مطاوعة فيجب أن تمانع، لأن هذا منكر ولا تطيعه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا لا يجوز. لكن لو أرغمت يدخل في باب الإكراه ما يتعلق به، فإذا لم تستطع فلا كفارة عليه. الكفارة الواردة في نهار رمضان كما قلنا وردت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، والمقصود به العلاج، المقصود به العلاج. أما ما كان دون الفرج فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم والقضاء، وهذا فيما يتعلق بنهار رمضان. من المسائل في هذه المسألة أن الكفارة على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وهذا الواجب على الجميع سواء كان غنيا أو فقيرا. وقد ذكر بعض الأصوليين عند كلامهم على المصلحة المرسلة، ذكروا قسما يتعلق بالمصلحة الملغاة التي لا يعتبرها الشرع، وهي أن البعض أفتى أحد الملوك لما جامع امرأته في نهار رمضان، أفتاه بأن يصوم شهرين متتابعين كما معروف عندهم، فسئل في هذا قال إنه قادر على أن يعتق عددا من الرقاب فلا يرتدع، فالمصلحة تقتضي أن نجعل كفارته أو أن نلزمه بالصيام، لكن هذه ملغاة لأنها تخالف نصا، واللي يخالف نص يرد. لابد من النظر في العتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. ولا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يقول لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين إلا إذا كان غير قادر لمرض. ما دام يصوم رمضان كاملا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وصيام شهرين متتابعين لا يلزم أن يكون في حال الصيف، ممكن يكون في حال الشتاء. وإذا أن صوم الشهرين متتابع تخلله مرض يوجب الفطر فهو معذور، فهو معذور، بالتالي لا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام إذا كان قادرا، لأن الكفارة على الترتيب وليست على التخير. خلافا وكذلك يقع الخطأ في كفارة اليمين. كفارة اليمين هناك من الناس من يصوم، التخيير في الأول بين العتق أو الإطعام أو الكسوة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا الأول إطعامه، أو للتخيير كسوته، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الصوم على الترتيب، والثلاثة الأول على التخيير، فلا يجوز، وهذا يقع فيه البعض، أن يعدل إلى الصيام في كفارة اليمين وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق. وكذلك في كفارة سماع نهار رمضان كذلك لا بد من في هذا من النظر فيما يتعلق بهذا الأمر. أما إذا أنه كان إنزالا من غير جماع، الإنزال إذا باشر دون الفرض فأنزل فيأثم لا شك، وعليه القضاء، عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأن القياس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. فمعروف أن الكفارة نصية لا بد فيها من نص، من نص صحيح صريح في هذا. الجهل هل يعذر في هذا أو لا يعذر؟ الأظهر أنه ما يعذران، لأن ظاهر حديث الأعرابي أنه كان عالما لقوله هلكت، لقوله هلكت. أما من كان جاهلا أو ناسيا، عن النسيان فيه بعد، فيعذر لعموم النصوص. وممن اختاره شيخ الإسلام ابن القيم الشيخ ابن عثيمين لأنه يعذر في هذا الأمر. نعم. ثم ذكر المصنف مسألة بعد هذا: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه القضاء. الإغماء تقدم معنا في الصلاة وأنها محل خلاف. فالمغمى عليه هو في الواقع ليس كالمجنون وليس كالنائم، ولذلك يقع فيه خلاف. المجنون مرفوع عنه القلم، وجنونه غالبا يكون مطبقا يعني دائما، والنائم مرفوع عنه القلم لكنه يفيق متى ما ذكر أو أوقظ. لكن المغمى عليه خاصة الإغماء الغالب أن يكون مدة قصيرة أو محددة، كما يقع عفواً في الحوادث أو لأسباب كثيرة. فالإغماء يرى بعض العلماء أنه مرض، فالمذاهب الأئمة الأربعة على أن من أغمي عليه وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. قالوا لأن الإغماء مرض يضعف القوى ولا يزيل العقل بالكلية، لا يزيل العقل بالكلية، فمتى ما أفاق وجب عليه صيام بقية رمضان ثم القضاء لما أغمي عليه. لكن هنا مسألة، هل نقول إن الصوم مثل الصلاة؟ يعني هذا يسمى انتظام عند الفقهاء، هل يلزم من قال بوجوب القضاء في الصلاة أن يقوله في الصيام؟ وهل يلزم أو هل يتناقض من قال لا يقضي الصلاة ويقضي الصوم؟ أين نحن في أي مسألة؟ نحن في مسألة المغمى عليه، تعرفون في خلاف في الصلاة، هل يلزم من قول من قال أنه يلزمه القضاء في الصلاة هل يلزمه أن يقول به في الصيام؟ وهل يلزم من منع القضاء في الصلاة أن يمنعه في الصيام؟ بمعنى هل الصلاة والصيام شيء واحد أو مختلفان؟ مختلفان، فلا تقاس بالصلاة. يعني من قال إنه ليس لا قضاء على، وهو قول لجمع من العلماء أنه لا قضاء على من أغمي عليه بالنسبة للصلاة، قالوا يقضي الصوم، وهذا هو الحقيقة الفرق بين الصوم والصلاة، أن الصلاة تتكرر فربما يشق قضاؤها بخلاف الصوم، وهذا له نظائر. ما هو؟ الحائض، فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والجمهور والأئمة الثلاثة على أن الصلاة لا يقضيها المغمى عليه. ثم ذكر المصنف من المسائل عليه قضاء الصوم مسائل تتعلق بالآداب، ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه إلى آخر ذلك. هذا نقف على مسألة المباشرة. نعم، المباشرة المقصود بالمباشرة دائما إذا أطلق يعني فيما دون الفرج، وعندنا عدد من المسائل، مسألة المني ومسألة المذي، والواقع أن المذي يختلف عن المني، ولذلك يرجح جمع من المحققين أن المذي لا يفطر، قالوا لمشقة التحرز، والناس يتفاوتون في هذا. علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فسألت المقداد بن الأسود، أمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني حياء. فبعض الناس إذا نظر إلى زوجته ربما يمضي، وهذا على قول من يقول إنه يفطر فيه مشقة شديدة شديدة، لأنه الآن يعني يلزم الإنسان أن، وهذه أمور الإسلام يعني ليس فيه تعنت وتشديد، على المسلم أن يبتعد. يعني لا نقول إن المذي أمره مفتوح، لا، لكن ولذلك كما سيأتي في الدرس القادم ربما القبلة للصائم حل خلاف، فمنهم من قال لا يجوز، ومنهم من فرق بين الشيخ والشاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما سيأتي. لكن الصائم يمتنع، هو يتعبد لله بترك الملذات، فلا شك أن الأفضل هو البعد، والبعد. لكن لو وقع فصعب أن نقول أنه يفطر بالمذي، فالمذي لا يفطر، أما المني فالمني يفطر ولا شك فيه. إنما الإشكال في مسألة الكفارة، إنما الإشكال في مسألة الكفارة، ونعرف أن الإنزال له طرق كثيرة، فأما الإنزال بالطرق غير الشرعية فلا يجوز أصلا كالاستمناء، فهو يأثم من حيث أن الفعل محرم لمخالفته للآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وللحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ولم يرشد إليها. لكن وهذا يقال لطلاب العلم من أمثالكم أنتم دعاة إلى الله في أنكم قد تسألون وقد توجهون غيركم. الواقع أنه هناك رأي لبعض العلماء أنه إذا خشي على نفسه العنت والوقوع في الزنا فيجوز له في هذه الدائرة الضيقة الاستمناء دفعا لضرر أكثر. وهذا قد يقع يا أخوان، بعض من الناس قد يكون في بلد فيه فتن، وبعض الناس قد تكون شهوته قوية، فمثل هذا يفتى فتوى خاصة مراعاة مع التذكير له بأنه متى ما كان عنده قدرة على الترك فيجب أن يترك، ومتى خش ما خشي فدفع فيرتكب أخف المفسدتين لدفع عظمهما. لأنه الآن الفتن كثيرة والمغريات كثيرة، وكوننا نرتكب أخف المفسدتين في هذه المسألة أولى من أن نشدد، فربما يقع بعضهم في المفاسد، ربما بعضهم يقع في علاقات محرمة أو خلوة، فيقال له في الفتوى الخاصة ولا تكون فتوى عامة. هذا من ناحية الحكم. من حيث الفطر فيفطر ويأثم لا شك من استمنى في نهار رمضان، وقد يجهل البعض سواء من النساء أو الرجال هذا الحكم، الاستمناء مفطر بلا خلاف، إنما هل فيه كفارة أو لا. ويأثم من يفعل هذا. ومثله أن البعض قد ينزل من خلال النظر، وهذا قد يكون ناتج عن ضعف يسمى عند الأطباء سرعة القذف أو الإنزال، قد يكون هناك رخاوة، فربما أنه قال بعضهم إنه إذا كرر النظر بخلاف ما إذا نظر نظرة واحدة، لأنه جاء في حديث علي عند أبي داود يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والمقصود بالأولى التي تكون مفاجئة، لا أن يطيل ويقول لك الأولى، لا، إنما المقصود أن تكون النظرة المفاجئة. فالحالة الأولى إذا أنزل بنظر فهذا مما يعفى عنه، لكن إذا أنزل بالاحتلام فأيضا الاحتلام الحالة الثالثة مرفوع عنه القلم لأنه نائم. أما إذا أنزل بالتفكير فهذا أيضا لا يفطر إذا لم يكن هناك تسبب كاستمناء، لأنه جاء في صحيحين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وأما الذي يفطر فهو الإنزال بالمباشرة أو بالتكرار أو بالإنزال، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.